إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع القراءة في رسالة الشرك ومظاهره، ونشرع اليوم بإذن الله جل وعلا مع باب أو فصل جديد، وهو ما عنون له المصنف بقوله الذبائح والزرداد. قال عليه رحمة الله: معنى الذبح والداعي إليه. مصنف هنا يعني بدأ بالكلام عن الذبائح، وأما الكلام عن الزردات سيأتي في حينه. إذن قال: معنى الذبح والداعي إليه. الذبائح جمع ذبيحة، وهي ما يذبح من الحيوان، وأصل الذبح الشق، وذبح الحيوان شق حلقه، والذبيحة إن قصد بها إلى القربة فهي من العبادات، وإلا فهي من العادة. هذا يفيدنا أن الذبائح من حيث الدافع إليها على قسمين: القسم الأول العبادة، وهذا كالأضحية والعقيقة نحوهما، وقد يكون الدافع إلى ذبحها هو العادة، وهذا كأن يذبحها للأكل أو يذبحها للتجارة. ثم قال رحمه الله: والذبح العادي ما يكرم به الذابح نفسه ويوسع به على عياله أو يقدمه لضيفه، وهذا كالذي تراه في أسواق الجزارين، وهو من النعيم المباح إذا استوفيت شروط الذكاء، يعني استوفيت الذبيحة شروط الذكاء المبنية في كتب المبينة في كتب الفروع. ثم قال رحمه الله: النسك. والذبح الديني يسمى نسكا، يعني نسك يعني العبادة المقصود به. قال: وكانت العرب تنسك في جاهليتها النسائك حول أصنامها وأنصابها تقربا إليها، وتحتفل بذلك على نحو ما تراه اليوم في الزرداد. ومن نسائكهم الفرع والعتيرة وأجنة البحائر والسوائب التي يخصون بها ويخصون بما ولد منها حيا الرجال، فلا تأكل منه النساء، ويشركونهن معهم فيما ولد منها ميتا، كما حكاه البغوي عن ابن عباس وقتادة والشعبي في قوله تعالى: وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء. إذن ذكر هنا كيف كان أهل الجاهلية يتعبدون في الذبح، فكانوا يذبحون هذه النسائك إلى هذه المعبودات التي يعبدونها من دون الله. وذكر من نسائكهم الفرع، والفرع هو أول نتاج تنتجه الأنثى من الإبل أو الغنم، وهذا كانوا يذبحونه لأصنامه، كانوا يذبحونه لأصنامه. وأما العتيرة وأما العتيرة فهي ما يذبح في شهر رجب، ما يذبح في شهر رجب. والذبيحة في شهر رجب التي تسمى العتيرة جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تدرون ما العتيرة؟ هي التي تسمونها الرجبية، هي التي تسمونها الرجبية. والعلماء اختلفوا في هذه العتيرة، على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا هي سنة مستحبة، هي سنة مستحبة. والقول الثاني قالوا هي مكروهة أو محرمة، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عتيرة. والقول الثالث قالوا هي جائزة، يعني لا مستحبة ولا تكره. إذن هذه ثلاثة أقوال في هذه المسألة. والأظهر منها والله تعالى أعلم هو القول يعني الأخير أنها جائزة، وقد تكون مستحبة بحسب الدافع إليها، بحسب الدافع إليها. لأنه جاءت أحاديث تدل على الاستحباب، وبها استدل أصحاب القول الأول، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم العتيرة حق، قال عليه الصلاة والسلام العتيرة حق. وأما قوله لا عتيرة فهذا محمول عند أهل العلم على النهي عما كان يفعله أهل الجاهلية، هذا هو الذي يحمل عليه النفي في قوله لا عتيرة، هي محمولة على ما كان عليه أهل الجاهلية، أو محمولة على نفي الوجوب، محمولة على نفي الوجوب، يعني أن العتيرة ليست واجبة. إذن فهذه المسألة اختلف فيها كما قلت أهل العلم، والذين قالوا بأنها مكروهة أو محرمة قالوا بأنها منسوخة، قالوا كان الأمر في الأول أنه تذبح هذه العتيرة ويذبح الفرع، ثم بعد ذلك قالوا جاء النهي. ولكن هذا في الحقيقة يحتاج إلى دليل، إن القول بالنسخ هذا يحتاج للعلم بالتاريخ، وليس عندنا متى قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ومتى قال هذا الحديث، فلذلك لا يلجأ إلى النسخ إلا بعد معرفة التاريخ. وكذلك الذين قالوا بأنها مستحبة مطلقا، والذين قالوا بأنها مكروهة أو محرمة مطلقا، هذا أيضا فيه نظر. لماذا؟ لأنك ستأخذ ببعض الأحاديث وتترك بعض، ولا شك أنه إذا تمكننا من الجمع فإننا لا نلجأ إلى الترجيح، إذا تمكننا من الجمع بين الأحاديث فإننا لا نلجأ إلى الترجيح، والله تعالى أعلم. وأما أجنة البحائر فالبحيرة هي الأنثى من الإبل أو من الغنم، كانت إذا أنتجت خمس بطون أو خمسة بطون، فالخامس هذا إن كان ذكرا يزعمون أنه خاص بالرجال، وإن كان ميتا قالوا هو شركة بين الرجال والنساء، وأما إن كان أنثى فإنهم كانوا يخرقون أذنه ويرسلونه، فلا يجز ولا يركب ولا يشرب لبنه، فيقولون هذه لآلهتهم والعياذ بالله، فيتسمى البحيرة. وأما السائبة فهي ما تنذر للأصنام، ما تنذر للأصنام، قيل هي من الإبل الخاصة، وقيل تكون من جميع الأنعام، وما نذروه إلى الأصنام منها فإنه يسيب، لا يحبس ولا يركب، يعني لا يحبس عن مرعى ولا عن ماء ولا يركب إذا كان مما يركب كالإبل. على كل حال هذه كلها أمور كان عليها أهل الجاهلية وجاء الإسلام بمخالفتهم. ثم قال: تعلق الإخلاص بالعادات كالعبادات. قال: وجاء الإسلام بوجوب توحيد الله والإخلاص له في جميع الأعمال، ما كان منها عادة وما كان منها عبادة. وقد قرر أبو إسحاق الشاطبي في كتاب المقاصد من الموافقات كليات لها تعلق بهذا الموضوع، وشرحها وبسط القول فيها، ونحن نثبتها للاستدلال لا لشرحها وتقريرها. الكلية الأولى: إن المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد لله اضطرارا. هذه كلية عظيمة من كليات يعني الشرع، وهذا ما يجب على الإنسان أن يعقله وأن يفهمه، أنه خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب عليه أن يحرص على أن يكون عبدا لله وحده. كما أنك عبد لله اضطرارا، وهذا هو العبودية العامة، فالناس كلهم عباد لله، من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، المؤمن والكافر والبر والفاجر كلنا عباد لله سبحانه وتعالى. فكما أنك عبد لله اضطرارا فاحرص على أن تكون عبدا له اختيارا، إن العبودية باختيار هي التي يمدح عليها الإنسان. فنبه على هذا، على هذه الكلية. فالمقصد من الشرع ووضع الشريعة إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما له أو كما أنه عبد له اضطرار. الثانية، الكلية الثانية: إن المقاصد الشرعية ضربان، مقاصد أصلية ومقاصد تابعة. فالأولى هي الفروض التي لا حظ فيها للنفس، والأخرى هي المباحات العادية التي روعي فيها حظ المكلف. المقاصد الأصلية يراد بها يعني حفظ الكليات الخمس، وهي الدين والعقل والنفس والعرض والمال. العرض يسميه بعضهم النسل وبعضهم يسميه العرض، العرض والمال. فهذه هي الكليات الخمس، وهي أهداف أساسية للشريعة، هي أهداف أساسية للشريعة. ولذلك كل حكم شرعي فإنه يحقق هدفا من هذه الكليات الخمس أو يحقق أكثر. فلو تتأمل في الأحكام الشرعية فتجدها متعلقة بهذه الكليات الخمس. وأما المقاصد التابعة فهذه تكمل الأصلية، هي مكملة للأصلية، وهي تساعد على تحقيقها، كالأخلاق الحسنة والعدل في الأقوال والأفعال، وكذلك النظافة والطهارة. فهذه مقاصد تابعة، فهي تابعة للمقاصد الأصلية. ثم قال الثالثة، كلية الثالثة: قال إن العمل إذا وقع على وفق المقاصد التابعة فلا بد أن تصاحبه المقاصد الأصلية. ومعنى ذلك أن تكون الأعمال العادية المباحة معمولة على مقتضى المشروع. لاحظ هذا الأمر المهم والتنبيه المهم في تعبد الإنسان، يعني هناك أنت أشياء تفعلها يعني عادة، لكن احرص على أن تجعلها عبادة. فأخلاقك الحسنة، تنظفك وتطهرك، وعدلك في أقوالك وأفعالك، هذه كلها تقدر على أن تجعلها عبادة وقربة، تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يريد الشيخ يعني بيانا، قال معنى ذلك أن تكون الأعمال العادية المباحة معمولة على مقتضى المشروع، يعني تجعلها عبادة لله سبحانه وتعالى. وهنا يتفاوت الناس، وهنا يظهر الفقيه في تحقيق العبودية لله عز وجل من غير الفقيه. ومثل ثم قال: لا يقصد بها عمل جاهلي ولا اختراع شيطاني ولا تشبه بغير أهل الملة. يعني هذه الأعمال التي هي ليست من المقاصد الأصلية وإنما هي من المقاصد التابعة، قال: لا يقصد بها عمل جاهلي، احذر أن يكون فيها هذا القصد، أو اختراع شيطاني، أو تشبه بغير أهل الملة. ثم مثل لذلك بقوله: كشرب الماء أو العسل في صورة شرب الخمر. من المعلوم أن شرب الماء وشرب العسل هذا مباح، لكن لو أن أحدا شرب الماء أو شرب العسل في كأس خاص بالخمر، يعرف هذا الكأس أنه يشرب فيه الخمر، أو أنه شرب الماء أو العسل بطريق شرب الماء أو العسل بطريقة تشبه شرب الخمر، فلا شك أن هذا لا يجوز، وذلك لما فيه من التشبه. يعني وإن كان أصل المشروب حلالا لكن شربه بهذه الصفة فإنه لا يجوز. قال: وأكل ما صنع لتعظيم أعياد اليهود والنصارى أو النصارى وإن صنعه مسلم. يعني الطعام الذي صنع خصيصا لتلك الأعياد البدعية أو الشركية لا يجوز أكله حتى لو صنعه مسلم، لأن في ذلك تشبها بالكفار، كما يصنع في رأس السنة الميلادية وما يباع من الحلويات، فهذا لا يجوز أكله حتى ولو كان يصنعه صاحب المحل المسلم، لأنه لا يجوز له صنعه ولا يجوز للمسلم أكله. قال: أو ما ذبح على مضاهاة الجاهلية، يعني أنه لا يجوز أكلها لما فيها من التشبه بأهل الجاهلية، ولذلك لا يجوز التشبه بهم في النية ولا في الهيئة ولا في الزمان ولا في المكان، فيحرص المسلم على اجتناب ذلك. يقول الشيخ: وما أشبه ذلك مما هو نوع من تعظيم الشرك. إذن فكل ما كان فيه تعظيم للشرك وتشبه بأهل الشرك فعلى المسلم أن يجتنبه، لأن الذي يحرص كما ذكرت قبل قليل على مقام العبودية لله عز وجل يراعي أقواله، يراعي أفعاله، يراعي عاداته، يراعي أكله، يراعي شربه، يراعي لبسه، وهكذا، حتى لا يكون في ذلك متشبها بأهل الكفر والطغيان. ثم قال الرابعة: إن كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة، وكل من ناقضها فعمله في المناقضة باطل. ومثل لهذه الكلية بإظهار كلمة التوحيد قصدا لإحراز الدم والمال، لا اعترافا بوحدانية الله، وبالصلاة ليوسم بالصلاح، وبالذبح لغير الله، وبالهجرة لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها، في أمثلة غيرها. يعني هذه المذكورات يعني تعتبر مخالفة للمقاصد الأصلية، تعتبر مخالفة للمقاصد الأصلية، ولذلك إذا فعلها الإنسان بهذه النيات، يعني ليس له قصد إلى العبودية، فإنها تهدر ذلك العمل وتفسده وتنافيه، كالذي يقول كلمة التوحيد ماذا؟ لإحراز دمه وماله، هذا منافق والعياذ بالله، يعني يقولها بلسانه لكن لا يعتقدها بقلبه، وإنما يقولها لأجل أن يحفظ دمه وماله، فهذا لا شك أنه مخالف لمقصد أصلي وهو حفظ الدين. وكذلك يصلي لأجل أن يوسم بالصلاح، هذا مخالف، لأن الواجب على الإنسان حينما يصلي أن يكون مخلصا في صلاته لله سبحانه وتعالى، فهو لا يصلي لفلان وعلان. هذا يقع من بعض الشباب إذا أراد أن يتزوج يبدأ يذهب إلى المسجد ليس قصده الصلاة، وإنما قصده أن يوسم بالصلاح لأجل أن يزوج، وهذه نية فاسدة، ولا ينبغي أن يصدر مثل هذا الفعل من مسلم، لأنه إذا كان هذا هو القصد من المجيء للمسجد هذه صفة نفاق، هذه صفة نفاق. ثم أيضا ذكر الذبح لغير الله والهجرة لدنيا يصيبها وامرأة ينكحها إلى غير ذلك من الأمثلة. فالمقصود من هذا كله أن يحرص الإنسان على أداء هذه الأمور بإخلاص لله سبحانه وتعالى. لذلك قال: وقد جاء الإسلام بوجوب توحيد الله والإخلاص له في جميع الأعمال، ما كان منها عادة أو ما كان منها عبادة، لأن إذا كان عبادة فهذا ظاهر يحتاج إلى إخلاص، وما كان منها عادة فهذا يحرص على أن يجعله عبادة حتى يؤجر على ذلك، ويجتنب ما كان فيه تشبه بأهل الكفر. ثم قال رحمه الله: النسك المشروع. قال: والنسائق في الإسلام ثلاثة: الأضحية والعقيقة والهدي للكعبة، خاصة لا للأضرحة والمزارات، وإذا لم تكن الذبيحة نسيكة تعبدية وجب أن تكون على الوجه المأذون فيه. قوله هنا النسائق ثلاثة: الأضحية والعقيقة والهدي للكعبة، يعني يقصد هنا بالهدي للكعبة يعني لله سبحانه وتعالى، لأن الذبيحة تكون لله لا تكون للكعبة، وقصده هنا لله كما قال سبحانه وتعالى: هديا بالغ الكعبة. بالغ الكعبة يعني يذبح في الحرم تعبدا لله سبحانه وتعالى، فالذبيحة إذن ليست للكعبة. ثم قال: ما جاء في أن الذبح لله وحده. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. قال: فعطف النسك على الصلاة. لاحظ هنا ذكر أربعة أمور: الصلاة والنسك والإحياء والإماتة. الصلاة والنسك هو المراد هنا، حيث عطف النسك على الصلاة. الصلاة معروفة، ما المراد بالنسك؟ النسك فيه قولان لأهل العلم: تفسير عام وهو المراد به العبادة مطلقا، وتفسير خاص المراد به الذبح. إذن فالنسك يطلق على مطلق العبادة ويطلق على الذبح خاصة. وقوله لله، اللام هنا تعود على المذكورات الأربع، تعود على الصلاة والنسك والإحياء والإماتة. الصلاة لله والنسك لله والمحيي هو الله والمميت هو الله. إذن فهي للأمرين الأولين للاستحقاق، الذي يستحق أن يصلى له هو الله سبحانه وتعالى وحده، والذي يستحق أن ينسك له هو الله وحده، إذن الذي يستحق ذلك هو الله، فاللام تكون إذن للاستحقاق. وأما في قوله ومحياي ومماتي فهي للملك، الذي يملك الإحياء والذي يملك الإماتة هو الله سبحانه وتعالى. ثانيا قال: وقال سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر. يريد أن يريد نحر النسك كما فسره الجمهور، وعطفه على الصلاة كما في الآية قبلها، ينادي بأن الذبح لغير الله كالصلاة لغير الله. تنبه هنا كلام يعني للشيخ، يعني تنبيه مهم خاصة في الدعوة والتنبيه على مثل هذا. قال: ينادي بأن الذبح لغير الله كالصلاة لغير الله. قال: ولو رأى الناس مسلما يصلي لغير الله لبادروا إلى تكفيره من غير استفتاء علماء الدين، وهم مصيبون ولو رأوا وكم رأوا من يذبح لغير الله لرضوا بهذا الصنيع، وتأول لهم علماء الأغراض ما يحسن هذا الفعل الشنيع، وما هذه التفرقة إلا أنهم ألفوا الذبح لغير الله ولم يألفوا الصلاة لغير الله. وهذا تنبيه كما قلت لهم: فصلي لربك وانحر، صلي لربك وانحر. إذن فكما أن الصلاة عبادة فتكون لله وحده، كذلك النحر عبادة يكون لله وحده، وكذلك كل ما ثبت كونه عبادة فيكون لله وحده، المستحق له هو الله سبحانه وتعالى وحده. ثم قال: على أن الصلاة لغير الله قد وقعت من بعض الأغبياء نادرة. قال: حدثني الثقة أن الشيخ يوسف بن الدرويش من شيوخ الطريقة الرحمانية قرب الميلية حدثه عن مريده فلان أنه توجه إليه وصلى له، فجعل هو ينتقل من ناحية إلى أخرى ومريده يتبعه مستقبلا إياه. حدثه هذا الحديث وهو مغتبط بتعظيم مريده له، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا قد يحصل كما قال شيخ. وأيضا حدثني أنا الثقة يعني أحد الإخوة في بلده وهو غير هذه البلاد من بلاد المسلمين، يعني أنه قال في بلدي قليل مسجد يصلون فيه إلى صورة معظمهم، يعني جعلوا صورة كبيرة لهذا المعظم في المحراب، وإذا صلوا يصلون لذلك المعظم، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا هو الكفر بالله جل وعلا. ثم قال: ما جاء في الذبح لغير الله. وقال تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. إذن فبينت الآية حرمة الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، والشاهد ما ذبح على النصب، ما ذبح على النصب يعني على هذه التماثيل التي تعبد من دون الله عز وجل. قال: وفي صحيح مسلم ونحوه في الأدب المفرد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتاه رجل فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك. فغضب، يعني غضب علي رضي الله عنه، وقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه على الناس أو يكتمه الناس غير أنه حدثني بكلمات أربع. فقال الرجل: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. قال: والمحدث هو المفسد في الأرض، ومنار الأرض تخومها وعلامات حدودها. يعني هذا الحديث قبل أن نبين الشاهد فيه هو في قوله: من ذبح لغير الله، هذا هو الشاهد في الحديث. قبل ذلك لاحظ أن هذا الرجل ماذا قال لعلي رضي الله عنه؟ قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه. يعني الملاحظ أن مثل هذا السؤال هو من آثار الغلو في علي رضي الله عنه، هذا من آثار الغلو في علي رضي الله عنه. والغلو فيه رضي الله عنه أثاره وأذاعه بين الناس عبد الله بن سبأ اليهودي، هذا الرجل اللعين نعوذ بالله منه، ماذا أذاع بين الناس الغلو في علي حتى وصل به الأمر إلى أن قال بأنه هو الله. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن إذاعة الشائعات خاصة الرائجة في زماننا هذا إرث ورثه عنه اليهود عليهم لعائم الله تعالى. فاليهود ورثوا عن عبد الله بن سبأ اليهودي هذه الشائعات، فكان نعوذ بالله منه كان يذيع هذه الشائعات بين الناس، كما في حادثة الإفك وكما في كما قلنا الغلو في علي رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك علي رضي الله عنه غضب وبين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصه بشيء، لذلك قال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس، لا يحدثني إلا بما يحدث به الناس. وهذه الإجابة من علي رضي الله عنه علق عليها القرطبي رحمة الله بقوله، قال: قول علي هذا فيه رد وتكذيب للفرق الغالية فيه، وهم الشيعة والإمامية والرافضة الزاعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصى لعلي رضي الله عنه ووصى لعلي رضي الله عنه ووالاه بالنص وأسره دون الناس كلهم بعلوم عظيمة وأمور كثيرة، وهذه كلها منهم أكاذيب وتراهات وتمويهات يشهد بفسادها خصوص متبوعه، وما تقتضيه العادات من انتشار ما تدعو إليه الحاجة العامة. وغضب علي رضي الله عنه على ذلك دليل على أنه لا يرتضي شيئا مما قيل هنالك، هذا ذكره القرطبي عليه رحمة الله في شرحه لصحيح مسلم. إذن فالقصد من هذا هو التحذير من الشائعات، وأن الشائعات يحذر منها الإنسان ولا يتلقف. والناس في هذا الزمان مع كثرة الهوى بمجرد ما يسمع شائعة إلا ويذيعها وينشرها، فإياك يا عبد الله أن تكون يعني ساعيا في نشر مثل هذه الشائعات بين الناس، وخاصة الشائعات التي تتعلق بالدين والشائعات التي تتعلق بالأعراض، فإياك أن تبادر إلى نشرها، بل عليك أن تمسك لسانك وأن تشتغل بما يعني. قلت الشاهد في هذا الحديث هو قوله: لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا هو الذبح الذي يكون بنية التقرب والتعظيم لغير الله، هذا ملعون صحيح، يذبح ذبيحة وقصد منها التقرب والتعظيم لغير الله. ومن ذلك الذبح للأولياء والصالحين أحياء كانوا أموات، الذي يذبح تعظيما للشيخ فلان سواء كان مقبورا أو كان حيا فلا شك أن هذا ملعون، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. كذلك منه الذبح للشياطين وللجن إرضاء لهم، وهذا ما يأمر به المشعوذون والدجالون الجهلة من المسلمين الذين يقصدونهم طلبا للشفاء، يقول: لو تذبح كذا وتذبح كذا، فهذا لا شك أنه ذبح لغير الله وصاحبه ملعون. كذلك الذبح باسم غير الله، فهذا فيه تعظيم لذلك المسمى، وهذا لا شك أن صاحبه ملعون. وكذلك الذبح بنية تعظيم يوم من الأعياد البدعية أو الشركية، فهذا كله محرم ويدخل في هذا الوعيد الذي جاء في هذا الحديث. ثم قال خامسا: وروى أحمد عن طارق بن شهاب البجلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر الرجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا. قالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. قال الشيخ: واكتفاء هؤلاء المشركين بتقريب الذباب اعتدادا بأضعف مظاهر الطاعة، إذ المقصود الأعظم هو اعتقاد القلب، وهذا كالمثل العام المشهور أداها أبو حجر، يعني أخذ الولاية أبو حجر. سيأتي يعني أساس هذه القصة. نأتي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قال لأصحابه: دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب، يعني هذا خبر عجيب، لذلك تعجب منه الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، بدليل أنهم قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ رجل دخل الجنة في ذباب ورجل دخل النار في ذباب، كيف ذلك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: مر رجلان، ولعلهما من بني إسرائيل، يحكي قصة ممن كانوا قبلنا، قال: مر رجلان على قوم لهم صنم، يعني هؤلاء القوم صوروا صورة لهذا المعظم، وهذا المعظم عندهم صاروا يتعبدون ويتقربون إليه من دون الله عز وجل، بدليل قوله: لا يجاوزه أحد حتى يقرب إليه شيئا. وهذا يفيدنا أيها الإخوة أن للشر دعاة في كل زمن ومكان، فتجد من أهل الشر من يدعو إلى هذا الشر. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون صح عنه أنه قال: إن من الناس ناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. لذلك احرص يا عبد الله على أن تكون مفتاحا للخير، احرص على أن تتعلم التوحيد وتتعلم السنة وتتعلم الطاعة وأن تعلم الناس ذلك، فتعلم إنسانا توحيدا أو تعلمه سنة أو تعلمه طاعة فهذا خير لك، فإن ذلك يكون مفتاحا له وتكون أنت السبب في ذلك، فتكون مفتاحا للخير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وإياك إياك أن تكون مفتاحا للشر، تدعو إلى شرك أو تدعو إلى بدعة أو تدعو إلى معصية، فهذا ويل له كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إذن أن هؤلاء كانوا يدعون إلى هذا الشرك، فلا يجاوز معظمهم أحد إلا وطلبوا منه التقريب. فقالوا لأحد الرجلين: قرب. فقال لهم: ليس عندي شيء أقرب. لاحظ هنا لما قال له قرب وقال هذه الكلمة: ليس عندي شيء أقرب، لاحظ أنه لم ينكر الذبح لغير الله، ولكنه اعتذر بالعدم، يعني لو كان عنده شيء يقربه لقربه، لكنه اعتذر بالعدم، فقال: ليس عندي شيء أقرب. لذلك قالوا له: قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا، وهذا دليل على عدم خوفه من الشرك واستهانته بأمر الشرك، ونحن نعلم أن الشرك لا يستهان به صغيرا كان أم كبيرا. فلما قرب هذه الذبابة قال صلى الله عليه وسلم: فخلوا سبيله فدخل النار، دخل النار لأنه استحل الذبح لغير الله، وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وقالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله. ولاحظ هنا الصدع بالتوحيد، الذبح لغير الله عبادة، فلا يكون لأحد، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، لأن الذبح عبادة لا يكون إلا لله. فلذلك قال: فضربوا عنقه فدخل الجنة. إذن كان سبب دخوله الجنة هو صموده وثباته على التوحيد، وهكذا يجب أن يكون المسلم. ثم قال مثل عامي، يعني شرح المثل الذي ذكره قبل قليل، أداها أبو حجر. تعرفون من هو أبو حجر؟ والذي سيذكره الشيخ الآن. قال: ويذكرون أن قائله الشيخ أحمد الزواوي دفين الجبل غربي قسنطينة، وأحد شيوخ الطريقة الحنصالية من فروع الطريقة الشاذلية، قال له أو قاله لرجل عديم. الرجل العديم يعني هو الذي لا يملك شيئا، لما يأتي مع الزوار، تعرفون عندما يذهبون إلى زيارات معظميهم كل واحد يريد أن يتقرب لشيخه بشيء، ف فيأتون هذا بالمال وهذا بأكل وهذا بكذا وهذا بكذا، هذا رجل عديم ليس عنده شيء يتقرب به لمعظمه. قال جاء مع الزوار فلما انتهى إلى أصل الجبل ماذا صنع؟ قال حمل معه حجرا وصعد يلهث به، يعني صعد إلى الضريع وهو يحمل حجرا. فلما قدم الناس الأموال للشيخ الزواوي قدم له هو ذلك الحجر، يعني قدمه له كهدية أو كقربان، الناس قدموا وهو عديم فلذلك قدم لهذا الضريع مثل ما قدم الناس، لكنه قدم حجر. إذن فزعم هذا أن هذا الرجل هو الذي ظفر بالغنيمة الكبرى، فلذلك قال قالوا الذهب حجر، فقصده من هذا تثبيت الناس على الباطل، يعني أنت تعظم هذا المعظم ولو بحجر، المقصود أنك تعلق قلبك به وهذا باطل، فمثل هذا لا يكون إلا لله، تعليق القلب محبة وخوفا ورجاء لا يكون إلا بالله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله بعد ذلك ما جاء في مخالفة الجاهلية في الذبح، وهذا سنرجع الكلام عليه درسنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.